وقف حمزة وهشام على الهمز. ما وجه التسهيل بالروم لحمزة وهشام في مثل قوله تعالى: من السماء وغيض الماء؟ طبعا معروف أن حمزة وهشام، حمزة رحمه الله وهشام عن ابن عامر، إذا وقفوا على همزة متطرفة يغيرونها، وكلمة التغيير القدماء كانوا يقولون عنها التسهيل. فكلمة التسهيل أرجو أن ينتبه إخواننا طلاب علم القراءات، أحيانا القراء يستخدمون كلمة التسهيل ويعنون بها مطلق التغيير، مطلق التغيير. أي نوع من أنواع التغيير يسمونه تسهيلا، لأنه كما أسلفنا هو ميل إلى السهولة، وأحيانا يطلقونها ويريدون بها المعنى الاصطلاحي للتسهيل، وهو كما ذكرنا النطق بالهمزة المسهلة بين الهمزة المحققة وحرف المد المجانس لحركتها. فهنا لما نقول إن حمزة وهشام بالنسبة للهمزة المتطرفة يقفون عليها بالتسهيل، التسهيل المطلق اللي هو التغيير، فمن جملة ذلك الله يسلمكم الوقف عليها بالروم. فمثلا من السماء الهمزة مكسورة، ولما تتغير الهمزة وقفا بالتسهيل فإن الألف التي قبلها يصح إبقاؤها ممدودة ويصح قصرها. فبالنسبة لحمزة طبعا تمد 6 حركات، وبالنسبة لهشام تمد 4 حركات. فلو أخذنا لحمزة نقول من السماء، وبالنسبة لهشام من السماء، وبالنسبة للقصر لهما من السماء من السماء. المطلوب تسهيل الهمزة مع خفض الصوت، الله يسهل. هذا بالنسبة للهمزة المكسورة من السماء. أما وغيض الماء فإن الهمزة هنا مضمومة، أيضا نفعل نفس الشيء أو الشيء نفسه، فنقول بالنسبة لحمزة وغيض الماء، ولهشام وغيض الماء، وبالنسبة لهما نقول وغيض الماء بقصر مع تسهيل الهمزة المضمومة.